بداية ما يهمنا شلون بتكون النهاية لما كنا نحس نبينا حق بعضنا انت متغير بما فيه الكفاية كنت طول الوقت فاضي يزعل العالم مدامي انا راضي كنت اكثر شخص بالدنيا يهم كنت ولكن كنت هادي فعل ماضي برجع اتعرف على قلبك من الاول ويرد ذاك الفضول اللي لعب فينا نرد نشتاق نرد نحس نرد نسأل نرد نكتب على القمرة أسامينا برجع اتعرف على قلبك من الاول ويرد ذاك الفضول اللي لعب فينا نرد نشتاق نرد نحس نرد نسأل نرد نكتب على القمرة أسامينا وحشني اهتمامك كافي حس فيني تعال ارحم حنيني بس لا تسد القلب بابك انت حاضر بس اعاني من غيابك وش يفيد الغير اذا ما هل مطرة وانت تدري كم اموت انا بترابك برجع اتعرف على قلبك من الاول ويرد ذاك الفضول اللي لعب فينا نرد نشتاق نرد نحس نرد نسأل نرد نكتب على القمر اسامينا برجع اتعرف على قلبك من الاول ويرد ذاك الفضول اللي لعب فينا نرد نشتاق نرد نحس نرد نسأل نرد نكتب على القمرة أسامينا يا وجود هل يوم فات عشقا لن يعود عد وجود دون قلب كيف تشتاق الجلود داوني بالوصل من سوق من السدود يا وجود هل يوم فات عشقا أن يعود عد وجود دون قلب كيف تشتاق الجلود داوني بالوصل من سقم الصدود.